السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مما يفتح أمام المؤمن باب الرجاء وحسن الظن بالله وقوة الأمل برحمة الله عز وجل وعدم اليأس والقنوط، ما دام أن نبينا عليه الصلاة والسلام سأل لأمته ورجى من ربه أن يرحمهم وأن يسعهم برحمته وألا يعذبهم. فإن الله كما وصفه عز وجل وصف نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل أرحم بعباده. فلذلك لما بكى من أجل أمته طمعا برحمتهم وخوفا عليهم، فقال الله عز وجل: إنا سنرضيك بأمتك ولا نسوءك. فهذا مما يطمئن المؤمن ويفتح باب الرجاء أمامه وحسن الظن بالله. فعلى المؤمن أن يطمع برحمة الله ولا ييأس، وأن يحرص على أن يتجنب المعاصي التي تسخط الله، وأن يحرص على الطاعات التي تقربه من الله، فيطمع برحمته، فيجمع بين الرجاء والخوف، لأن الرجاء يدفعه إلى فعل الطاعات والخوف يمنعه من المعاصي. فبذلك يكون المؤمن راجيا خائفا، فإذا رجع لا يأمن، يعني يطمع بالرحمة ولو ارتكب شيئا من المعاصي لا، وإذا خاف لا يقنط، لو ارتكب شيئا من المعاصي ييأس من رحمة الله لا، لكن اجمع بين الرجاء والخوف، فالرجاء يدفعك إلى الطاعات والخوف يمنعك من المعاصي، وهذا واجب المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اتفق عليه. هذا دليل على أن السؤال بالقبر حق ثابت ولا شك فيه، فإن الإنسان مؤمن أو كافر سيسأل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فإنه يجيب الجواب الصحيح: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: ما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيفسح له في قبره مد بصره، ويفرش له فراشا من الجنة، ويأتيه عمله الصالح بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير يتفاءل به ويفرح ويسر، فيقول أنا عملك الصالح، فيفرح ويقول اللهم أقم الساعة اللهم أقم الساعة، لأنه الآن طمع بأنه سيرجع بعد قيام الساعة إلى ما هو أفضل، هو الآن في روضة من رياض الجنة، لكنه يرجع إلى درجات العالية والنعيم المقيم والخلود الأبدي. فهذا معنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا كان مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقوم بما أوجب الله عليه، فقد ثبته الله حتى لقي ربه، وعند السؤال في القبر ثبته الله أيضا ما أضاعه. ولذلك لما دفنت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم قال لهم اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني اسألوا ربك أن يثبته الله فيلهمه الجواب الصحيح. فإذا كان مؤمن فإنه سيلهم ويثبت بإذن الله ويجيب الجواب الصحيح، أما إذا كان منافق أو كافر لو عنده علوم الدنيا ما نفعته. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهو الحكيم العليم. فالمؤمن عليه أن يحرص كل الحرص على الثبات والاستقامة في طاعة الله ما دام حي، ويسأل ربه أن يثبته في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، إذا مات المؤمن وهو ثابت فإن الله يثبته ما دام أنه مؤمن حق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تطمئنه الملائكة قبل أن يفارق الدنيا، إذا نزل به الموت طمأنته الملائكة وبشرته قبل أن يفارق مكانه في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويقبه رزقا في الدنيا على طاعته. قالوا في رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. نعم. الرب عز وجل يقول فمن كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليها أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا كان الإنسان قصده الدنيا فقط فإنه إذا عمل حسنة من الحسنات لو أقام مشروعا خيريا يريد أن يحسن به إلى الناس فبسبب كفره لا ينفعه هذا العمل في الآخرة، لأن الأعمال وإن كانت من الأعمال الصالحة فيما يراد بها الآخرة لكنها مع الكفر ما تنفع صاحبها. ولكن الله ما يظلم أحد، الكافر إذا عمل عملا من هذه الأعمال والمشاريع الخيرية يجازيه الله عليها في الدنيا، يعطيه طعمة في الدنيا، صحة في البدن، كثرة مال، كثرة ولد، نعيما يتنعمه في دنياه، يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني ما ينقصون شيء مما يستحقونه في الدنيا. هذا الكافر الذي ما يهمه إلا الدنيا، أعماله الخيرية يثاب عليها في الدنيا، عمل مستشفى، أصلح طريق، وضع مياه، عالج مرضى، أي شيء فإنه يثاب عليه في الدنيا، لكنه في الآخرة ليس له شيء يثاب عليه. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. فليس لهم شيء يدلون به على الله في الآخرة، لأنه أعطاهم حسناتهم في الدنيا، لأنه لا ينفع مع الكفر طاعة، ما دام كافر فطاعته ما تنفعه في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما المؤمن فإن الله عز وجل يعطيه في الدنيا وفي الآخرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم، يعطيه الله في الدنيا على طاعاته، يطعمه ويرزقه من زوجات ومن أولاد ومن صحة ومن رزق إلى غير ذلك، وما يدخره الله له في الآخرة خير وأعظم. والله يجمع للمؤمن بين خيري الدنيا والآخرة ما دام أنه قد أحسن في معاملته لربه، فلذلك المؤمن يكون راجيا رحمة ربه، لا ييأس ولا يقنط، ويطمع برحمة ربه دائما. فإذا عملت عملا فاطمئن، ما دام عملك خالص لله فستجد ثوابه عند الله مضاعف. وفي الدنيا قد يكون الإنسان وهو مؤمن من أكثر الناس خيرا، يعني في الأموال وصحة وأولاد أيضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع حساب. الله يجمع للمؤمن بين خيري الدنيا والآخرة، أما الكافر فلا، ليس له إلا الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. هذا مما تفضل الله به على عبده المؤمن، ثواب ليس له فيه يد، يعني ما عمله ولا قام به ومع ذلك يثاب عليه. فهناك عملان الله عز وجل تفضل بهما على عبده عند موته ليس له فيهما يد. أذن له عز وجل أن يوصي بثلث ماله قبل موته زيادة في حسناته، ولو شاء عز وجل لجعله كله ميراث ولم يبقى له منه شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى تكرم عليه وتفضل بأن أذن له أن يوصي بثلث ماله زيادة في حسناته، يتصدق به سواء صدقة منجزة يوزع في الحال أو يوزع بعد مماته في أيام معينة، أو تكون صدقة جارية أو على أي طريق ينفعه بعد وفاته. لذلك لما قال سعد: يا رسول الله إنني ذو مال، يعني عندي مال كثير وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، أفتصدق بثلثي مالي يعني عند الموت أصيبه؟ قال: لا. قال: الشطر يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فالمهم هذا مما ينفع الله به عبده المؤمن بأن أذن له أن يتصدق بثلث ماله فأقل عند موته زيادة في حسناته، سواء جعل صدقة جارية أو صدقة منجزة يعني يتوزع في الحال بعد وفاته. الثانية صلاة الجنازة، فإن الذين يصلون عليه يشفعون له، يدعون له، ولذلك أمرنا بالإخلاص بالدعاء للميت، أخلصوا له بالدعاء. فأي مؤمن يقوم على جنازته 40 رجلا إلا شفعهم الله فيه، فهذا من فضل الله، هذا مما نفع الله به المؤمن وليس له فيه يد. يعني إنك ما قدمت صلاة الناس عليك على جنازتك ما لك فيها يد ولا عمل ولا جد ولا اجتهاد، إلا أنه فضل من الله أنه شرع للمؤمنين أن يصلوا على موتاهم، وصلاتهم على موتاهم هم يثابون عليها والميت يثاب لأنهم يدعون الله له ويشفعون له. فهذا أيضا مما يقوي الرجاء برحمة الله عز وجل، ما يدل على محبة الله لعبده المؤمن وأنه يحب له الخير في الدنيا وفي الآخرة، ولا يحرمه من فضله عز وجل، فلله الحمد والمنة. نعم. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. نعم، يعني الذين يصلون على الجنازة حصل الصلاة جنازة ولا غيرها، المشرك ما يقبل منه أي عمل. إذا قام هؤلاء المصلون عليك مؤمنون لا يشركون بالله شيئا تقبل شفاعتهم لك وتستجاب دعواتهم لك. ولذلك أمرنا أن نخلص بالدعاء يعني نجتهد بأن ندعو له بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر له وارحمه، نور له في قبره وافسح له فيه وأسكنه الجنة وأجره من النار. وهكذا حتى أن أحد الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على أحد الجنائز يقول تمنيت أن أكون مكانه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قال النووي وقوله صلى الله عليه وسلم دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار وهذا فكاكك، لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخل الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. هذه الأحاديث أيضا مما يفتح باب الرجاء أمام المؤمن فيطمئن قلبه وينشرح صدره حينما يسمع بمثل هذه الأحاديث التي تطمئن الإنسان وتطمعه برحمة الله، ما دام أن هذه الأمة نصف أهل الجنة، يعني المؤمنون منهم نصف أهل الجنة. أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، منهم 60 صف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وورد في حديث آخر أنهم ثلث أهل الجنة، 80 صفا من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. وذلك أن الله عز وجل وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، فملء النار بكثرة من يسكنها ويدخلها من الكفار والمنافقين، لأن أهل النار من كل 1999 ينادى يوم القيامة آدم فيقال له أخرج أهل النار من ذريتك أو ابعث بعثا من أهل النار من ذريتك، فيقول كم يا ربي؟ فيقول من كل 1999، إذن واحد في 1000 في الجنة. ومع ذلك يملأ الجنة، لكن ملأ الجنة بسعة المنازل، فإن الله عز وجل يعطي أهل الجنة من الملك ما لا يخطر على باله، فإن أحدهم يعطى مسيرة 2000 عام سعة ملكه ينفذه بصره، وأقل أهل الجنة منزلة يوم القيامة من يعطى مثل الدنيا 10 مرات. فهذا مما يفتح باب الرجاء أمام المؤمن على أن يخاف الله ويتقيه ويسعى جاهدا لدخول الجنة لينجو من النار. كذلك أهل الجنة يرثون أهل النار مقاعدهم في الجنة، لأن لكل إنسان مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا وضع الإنسان في قبره إن كان مؤمن أول ما يعرض عليه مقعده من النار، فيقال هذا مقعدك لو كفرت، ثم يعرض يرى مقعده من الجنة حتى يبقى سروره وفرحه ويطمئن في قبره، فيصبح في روضة برياض الجنة، ويرجو أن تقوم الساعة حتى يرجع إلى الملك الواسع والنعيم المقيم وأهله. ثم المنافق والكافر أول ما يعرض عليه مقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك لو آمنت، ثم يرفع فيؤتى بمقعده من النار ويقال هذا مقعدك، حتى يبقى عليه الهم والغم ويتبقى عليها الحسرة والندامة، فيصبح في حفرة من حفر النار ويتمنى أن لا تقوم الساعة لأنه سيكون في عذاب أشد. ولذلك أيضا كما سمعنا الآن في الحديث لكل مؤمن فداء وفكاك من النار من الكفار، يحل مكانه في النار ويرثه مقعده في النار، فالكافر يرث المؤمن مقعده من النار والمؤمن يرث الكافر مقعده في الجنة أورثتموها، كما ورد في الآية تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وكذلك التغابن، ذلك يوم التغابن، يعني أن المؤمنين يغبنون الكفار بأن أخذوا مقاعدهم في الجنة، فهذا مما يفتح باب الرجاء أمام المؤمن ليحسن الظن بربه. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي ومعه حيث يذكرني، فيجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله ويقوي الرجاء ولا ييأس ولا يقنط، وإن عمل أي عمل لكن لا يصر على المعاصي فيأمن عقوبة الله. لا تأمن، بادر أولا، احرص على عدم المعاصي، لكن لو غلبت من قبل شيطانك ونفسك وهواك ووقعت فبادر إلى الندم والتوبة والاستغفار، ثم أحسن الظن بربك ولا تيأس مهما عظم ذنبك، إذا كنت صادق الإيمان قوي الرجاء حسن الظن بالله. هكذا ينبغي للمسلم يتذكر مثل هذه الأحاديث فيطمع برحمة الله ولا ييأس. فما دام هذه الأمة ولله الحمد ثلث أهل الجنة أو نصف أهل الجنة، وأن أقل أهل الجنة منزلة من يعطى مثل الدنيا 10 مرات، هذا لا شك أن فيه فتح باب الأمل والرجاء أمام المؤمن، لأن الله عز وجل لا يحب أن يعذب عبده أبدا. ولذا جاء في الحديث أكره، يقول عز وجل في الحديث القدسي يكره عبد المؤمن وأكره مساءته، يكره عبد المؤمن الموت وأكره مساءته، ما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. الله كتب عز وجل على أن كل حي في هذه الدنيا سيموت حتى الملائكة، ولا يبقى إلا الله عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فالمؤمن يكره الموت لكن لا بد له منه، ولكن كراهيته للموت ما تدل على كراهيته للقاء ربه. لذلك جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك، لكن المؤمن يكره الموت لذاته لأنه يحب الحياة من أجل أن يعمل عمل صالح ويستمر في طاعة الله، وأنه كلما عاش فهو في طاعة ربه وما يقربه منه، فهو يحب أن يستمر على ذلك في خدمة ربه وتقربه إليه بالطاعات، لكنه ما يكره أن يلقى ربه ليعطيه ما وعده، فهو لا يكره لقاء ربه بل يفرح بلقاء ربه لأنه طامع برحمته وحسن الظن به، قوي الرجاء برحمة الله. فليس المقصود من كراهية العبد للموت أنه يكره لقاء الله، لا. أما الكافر لأنه ما يرجو أمامه شيء فهو يكره الموت، لأن ما أمامه شر فهو يكره الموت لأنه لا يلقى خيرا، ولذلك الله عز وجل يكره لقاءه أيضا. فعلى كل حال على المؤمن أن يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالمؤمن يشتاق إلى لقاء ربه لأنه مطمئن أنه سيثيبه ويجازيه على عمله بخير مما قدم. أما الكافر والمنافق فعلى العكس من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. قال النووي: ومعنى كنفه ستره ورحمته. هذا من فضل الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى ما يفضح عبده المؤمن، يستره وهو يراه يعصيه، لأنه يعلم أنه سيرجع إليه ويندم ويتوب ويستغفر فيستعتب من هذا الذنب، لأنه يراجع نفسه ويعرف أنه أخطأ في حق ربه، فربه عز وجل أرحم به من نفسه ومن والديه، فلا يفضحه، يستر عليه. فيوم القيامة يذكره بفضله عليه ومن فضله ونعمه أن ستر عليه مع أنه رآه يرتكب المعاصي، ومع ذلك يعني في الدنيا ستره وفي الآخرة غفر له وأدخله الجنة وأعطاه مكان السيء حسنات أيضا. إذا تاب فإنه أعطاه، يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليس فقط يغفرها. فهذا من فضل الله حينما يذكرك ربك، ولذلك استح من ربك، تذكر أنك ستقف بين يديه، يناجيك يكلمك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فاخجل من ربك واستحي إذا نازعتك نفسك وهواك وشيطانك إلى المعصية، دعوك إلى المعصية، فتذكر وقوفك بين يدي الله، واذكر ذلك اليوم حينما يذكرك ربك ببعض غدراتك وأعمالك في الدنيا، استح من ربك. فالمؤمن إذا تذكر هذا الموقف ولو أنه في أشد ما يكون من الاندفاع إلى المعصية وقدرته عليها، لكن إذا تذكر وقوفه بين يديه ويعلم أنه الآن ربه يراقبه ويراه ويعمه عليه، يخجل ويستحي فيترك الذنب، مثل ما حصل للرجل الذي حاول المرأة أن تخلي بينه وبينها، فلما ألجأتها الحاجة المالية وأعطاها المال وجلس منها مجلس الرجل من امرأته بكت وقال: ما يبكيك؟ قالت: أن هذا عمل ما عملته في حياتي، وإنما ألجأتني عليه إلا الحاجة، فاتق الله يا هذا ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخجل وارتعد من الخوف، فترك المال لها وتاب إلى ربه فغفر الله له. هذا ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، ما دام أنه ترك المعصية خوفا من الله ورجاء فيما عنده وحياء من ربه. فربك مطلع عليك وسيذكرك، ستقف بين يديه، يضفي عليك ستره عز وجل. أيضا من فضله علينا انه ما يكلمنا واحد يرانا او يسمع ماذا يقول له ربه، يضفي عليه ستره ويذكره، ومع ذلك يمتن عليه فيغفر له ويدخله جنة برحمته عز وجل وهو أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل إلي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حتى فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حتى فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. متفق عليه. قال النووي وقوله أصبت حتى معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي حد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. نعم. هذا الرجل كما جاء في بعض الحديث أنه لما خلى بهذه المرأة ما ترك شيئا إلا فعله، ما عدا أنه لم يجامعه، ما ترك شيء من الاستمتاع إلا فعله، إلا أنه لم يواقعها، ولكنه أسف وتندم واشتد خوفه. ولذلك جاء مسرعا للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطهره بإقامة الحد عليه. ومثل هذا كما سمعنا أنه يقام عليه الحد التعزير، يعني ما دون الحدود، لم يصل إلى إقامة الحد الكامل، زنا يجلد 100 جلدة أو يرجم إذا كان متزوج، ولكنه أخطأ وارتكب أشياء لا تحل له، فهذه من اللمم. والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فلما كان هذا أقل من الكبائر، فإنه لما جاء معتذرا و طالبا أن يطهره النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الحد عليه الذي يستحقه، لأنه يعرف أن حد الدنيا هم من عذاب الآخرة، وقيمة الصلاة فصلى، وقد أنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال أين السائل؟ فقال أنا يا رسول الله. فأخبره أن الله قد غفر له، هل صليت معنا؟ قال نعم. قال أهلي هل هي لي رسول الله خاصة؟ قال بل للناس، أو قال لأمتي عامة، يعني أن الصلاة تكفر السيئات والذنوب الصغائر، كما جاء في الحديث الآخر صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. افهموا، إذا اجتنبت الكبائر هذه الأعمال، وإن كانت أعمال عظيمة صلوات والجمعة ورمضان والعمرة، لكن ما تكفر الذنوب والكبائر، فلنحذر منها. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، تكفر عنك في الصلاة، بالجمعة، في رمضان، في العمرة، في الوضوء، في الأذكار، لكن الذنب الكبير لا، أولا عليك أن تجتنبه، فإن وقعت فبادر إلى التوبة، ترك الذنب والندم على فعله والعزم الصادق على ألا تعود، وإن كان هذا الذنب في حق الخلق فتحلل منهم وأعطهم حقوقهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ما يمهل بكرة بعده بعدين توب، لا، إذا كبرت توب، لا، من يضمن لك؟ لما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هل تدري متى تغرغر؟ قد تكون وعياذ بالله آخر لحظاتك هي وقت ارتكابك هذه المعصية، فلذلك لا تطاوع نفسك وشيطانك، لكن إن وقعت فلا تمهل، لا تقول بكرة أتوب أو آخر الليل أو إذا كبرت، من يضمن لك؟ فأولا احذر من المعاصي، عليك أن تحذر، فإن وقعت فبادر إلى التوبة والندم والاستغفار وأعطى كل ذي حقا حقه. والله عز وجل أرحم بعباده، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإن غفر فهو غفور رحيم ولا تضيق رحمته عن مؤمن، وإن عذب فعذابه أليم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معاصيه وأن يرزقنا حسن الظن به وصدق التوكل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.